وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كلما كان الموضوع الذي يتحدث عنه يمس طائفة أكبر من المصلين والمستمعين، كان ذلك الموضوع أهم وأشمل. فكيف إذا كان الموضوع يمس كل واحد من المصلين ومن غير المصلين، ممن حضر وممن لم يحضر، مهما كانت وظيفته ومهما كان عمله؟ كيف إذا كان الموضوع لا بد أن يتعرض له كل واحد؟ عباد الله، إن الموت مصيبة، لأن الله تعالى قال في كتابه: فأصابتكم مصيبة الموت، ومصيبة الموت لا بد أن تنزل بكل واحد، وهي كأس لا بد أن يتجرعها كل واحد. أيها الإخوة، إنفاذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا من ذكر هذه اللذات، نتذاكر وإياكم شيئا من شأن الموت. والحديث عن شيء معين في الموت، وهو لحظة خروج الروح. ماذا يحدث لحظة خروج الروح؟ أيها الإخوة، إن هذه المسألة مسألة غيبية لا يمكن أن ندركها باستنتاج ولا عقل، لكن لا يمكن معرفتها، لا تعرف إلا من جهة الوحي. وعودة إلى الكتاب والسنة ليتذاكر شيئا من الآيات والأحاديث المتعلقة بهذه القضية خاصة، وهي لحظة خروج الروح. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي احتضر وحال أجله، جاءت رسلنا ملائكة الله الموكلين بذلك. قال ابن عباس وغير واحد: لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد، فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم، وهم لا يفرقون، أي في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل. إن كان من الأبرار ففي عليين، وإن كان من الفجار ففي سجين. وقال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. إنها لحظة هائلة، أخرجوا أنفسكم أمر من الملائكة، أخرج نفسك، أخرج روحك. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال ابن كثير رحمه الله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكراته وغمراته وكرباته، والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، الملائكة تبسط أيديها بالضرب. اسمعوا يا عباد الله، الملائكة تبسط أيديها بالضرب. ولهذا قال الله: والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم. ولهذا يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم. فلماذا تضربهم الملائكة؟ ما هي العلة من وراء هذا الضرب؟ قال رحمه الله: وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والأنكال والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده من ذعره وخوفه من هول المنظر الذي رآه، منظر ملائكة العذاب. ثم هذه البشارة الشنيعة بهذه الألوان من العذاب تتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج. الروح تستعصي وتأبى الخروج لأنها تعرف إلى أين ستخرج. منظر فظيع، منظر ملائكة العذاب وحده يكفي. ثم البشارة بأنواع العذاب تستعصي الروح عن الخروج وتتفرق في الجسد، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم رغما عنهم، قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله، تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. وقال الله تعالى في سورة الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق. يضربون الوجه والدبر، الضرب من الأمام والخلف ضربا شديدا مؤلما لتخرج الأرواح من الأجساد قهرا. هكذا تخرج أرواحهم من أجسادهم قهرا، وذلك إذا بشروهم بالعذاب والغضب، إذا بشروهم بالعذاب والغضب. وعند خروج الروح لا تنفع التوبة، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل، الآن توحد. حين بلغت الروح الحلقوم أقفل الباب، أغلق الباب ولا متاب. جعلت الأمواج ترفع جنود فرعون وتخفضهم، وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت. فقال وهو كذلك: آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آمن حيث لا ينفعه الإيمان. فلما رأوا بأسنا العذاب إذا نزل قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لما قال فرعون: آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال لي جبريل: لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر في فيه يدسه في فيه مخافة أن تناله الرحمة لا يوفقهم الله للتوبة. هكذا جاء في الحديث الصحيح. ما هو حالهم عندما تحضرهم الملائكة؟ إنهم مستسلمون غاية الاستسلام. قال الله في سورة النحل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة لقبض أرواحهم الخبيثة: ما كنا نعمل من سوء، كما يقولون يوم القيامة مكذبين: والله ربنا ما كنا مشركين. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. وفي المقابل يقول الله: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أولئك الكفار ألقوا السلم عند الاحتضار ومجيء الملائكة، أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: ما كنا نعمل من سوء، مستسلمين، لكن لا ينفع الإسلام حينئذ. أما المؤمنون فتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. إذا هناك بشارة بالسلامة، سلام عليكم. ما معنى طيبين؟ يعني مخلصين من الشرك والدنس وكل سوء. والملائكة تسلم عليهم عند الاحتضار وسحب الروح وتبشرهم بالجنة. وكذلك مما ذكره ربنا في لحظة الاحتضار، لحظة خروج الروح، انظر كم الآيات التي تتحدث عن هذا الموقف لتعرف يا عبد الله أهميته. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى، أو المفرطين، أصحاب الفسق، أصحاب الفجور، أصحاب الأفلام، أصحاب صحون البث الذين يفلتونها في بيوتهم لتعيش فيها فسادا، الذين يفتحون على تلك القنوات لإفساد البيوت، إفساد أنفسهم، أصحاب الضياشة الذين لا غيرة لهم، وتعرض أمام ناظري أهليهم مناظر النساء في العري، أو المفرطين المقصرين في الواجبات والعبادات، أو المفرطين بأنواع المعاصي والآثام. يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك، يعني قولهم وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته. هذا قوله: رب ارجعون ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته. فيسأل الرجعة، فلا يجاب عند الاحتضار، لا يجاب كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، عذاب القبر ونعيمه. وقال الله في سورة الفرقان: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. قال ابن كثير رحمه الله: أي هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم، بل يرون الملائكة متى؟ في وقت الشر الذي تبشرهم فيه الملائكة بالعذاب. أما البشرى بالحسنى فلا، لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هذا بخلاف المؤمنين، فإنهم يبشرون بالخيرات وحصول المسرات التي قال الله تعالى فيها: إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الاحتضار وخروج الروح، ألا تخافوا من هذا المشهد ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله في سورة محمد: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قال ابن كثير رحمه الله: أي كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعاطت الأرواح في أجسادهم وأبت الخروج واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب، بالعنف والقهر والضرب، يخرجون أرواحهم رغما عنهم، رغما عنهم. من هؤلاء؟ الذين اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. كم عدد الذين يتبعون ما أسخط الله؟ وكم عدد الذين يكرهون بعض ما أنزل الله فيقولون الحجاب تقليد والربا مفيد، كرهوا ما أنزل الله. وقال الله عز وجل في سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وهذا الخطاب على الصحيح للإنسان أيا كان. ولذلك لما ثقل أبو بكر رضي الله عنه جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت ببيت من الشعر وهي ترى أباها في سكرات الموت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف وجهه وقال رضي الله عنه: ليس كذلك ولكن كوني. وجاءت سكرة الموت بالحق. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: سبحان الله إن للموت لسكرات. وقال الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم، أقرب إليه إلى الميت منكم، يا أولاده ويا أهله ويا أحبابه ويا أطباءه، ونحن أقرب إليه منكم، ملائكتنا أدنى إليه منكم وأقرب، ولكن لا تبصرون. لو أبصروا ملائكة، الملائكة لماتوا من الرعب، ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: فلولا إذا بلغت أي الروح الحلقوم أي الحلقة، وذلك حين الاحتضار، كما قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال هنا وأنتم حينئذ تنظرون. فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم لأنها تسحب من الأسفل إلى الأعلى غرغرة، فإذا غرغرة انقطعت التوبة ولا يستطيع ولا يمكن من أن يتوب ولو تاب ما قبل التوبة. وقال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فماذا يحدث عند نزول الموت؟ يندم المفرط على تفريطه ويتمنى الرجعة إلى الدنيا ولو شيئا يسيرا ليستعتب ويستدرك ما فات وهيهات، فلا يمكن الرجوع. وقال الله في سورة القيامة كلا إذا بلغت التراقي، أي هذه الروح تبلغ الترقوان العظام المجتمعة حول العنق التي بين ثغرة النحر والعاتق. إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هاتوا الأطباء، هاتوا الطبيب، هاتوا الراقي، وظن أنه الفراق أيقن بالموت، أيقن بالموت، والتفت الساق بالساق، هذا من ألم الموت والنزع. هكذا يحدث، إن الموت له شدة وله رهبة وله ألم شديد، وهذا معنى السكرات. سكرات تسكر من الألم. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث في وصف حال المحتضر ولحظة خروج الروح. لحظة خروج الروح، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قال اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. إذا الكلام بالبشارة مستمر طيلة خروج الروح، من وقت ابتداء خروج الروح إلى الانتهاء، والبشارة تعمل من الملائكة أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. وإذا كان الرجل السوء، والحديث صحيح أخرجه أحمد بن ماجه، وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. تبشر بألوان العذاب، وآخر من شكله. وكذلك فقد ثبت في السنة أن العبد المؤمن يستبشر عند نزول الموت، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأكب القوم يبكون فقال ما يبكيكم؟ فقالوا إنا نكره الموت. فمعنى ذلك أننا لا ندخل في هذا. قال ليس ذلك، ليس هو الذي تقولون، ولكنه إذا حضر، يعني كل أحد يكره الموت وليس عيب الكراهية الموت، لكن إذا حضر الموت المؤمن فرح، لكنه إذا حضر، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله، والله للقائه أحب. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم يكره لقاء الله والله للقائه أكره ولما نزل الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يدخل يده في الإناء ثم يمسح وجهه ويقول اللهم أعني على سكرات الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق. السكرة شدة الموت الزاهدة بالعقل، وقوله اللهم أعني على غمرات الموت أي شدائده أعني دفع هذه أعني على دفعها. وسكرات الموت وغمراته هي الشدائد التي تكون عنده ولا تنافي بين نزول الشدائد في أول الموت وبين الفرح الذي يكون عند خروج الروح، فإنه يشدد عليه عند الاحتضار لتكفير الخطايا. ثم بعد ذلك إذا بدأ خروج الروح جاءت البشارات من الملائكة، ولذلك قال إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في شرح الحديث. إذا عند ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر والحشرجة وهي الصوت الذي يتردد في النفس في الصدر عند خروج الروح وتشنج الأصابع يعني قبض الأصابع فعند ذلك للمؤمن بشارات وفرح عظيم. اللهم إنا نسألك أن تهون علينا الموت وسكراته. اللهم اجعل خروجنا من هذه الدنيا على شهادة التوحيد. اللهم اجعلنا ممن تبشرهم الملائكة بالروح والريحان ورب غير غضبان. نعوذ بك من ميتة السوء يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة حق قامت بها السماوات والأرضين، وبها أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، ولأجلها انقسم الناس إلى مؤمنين وكافرين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه الطيبين الطاهرين. عباد الله، لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون عند الموت من الأهوال المتعددة، وجاء في حديث البراء بن عازب وهو حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقتصر منه على ما يتعلق بهذا الموضوع، فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر بأن العبد المؤمن إذا حضره الموت، إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفل من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضواني. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، القطرة في الإناء كاس من الزجاج، إذا أملته وفيه قطرة كيف تنزلق على جدران الإناء؟ هكذا تخرج روح المؤمن من جسده، فيأخذها حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، آلاف الملايين من الملائكة تصلي على المؤمن عند خروج روحه، يعني تدعو له. وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، أي ملائكة الرحمة، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. وساق الحديث إلى أن قال في الرجل الفاجر قال: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح من النار، يعني الملابس من جهنم مفصلة لهذا الفاجر، فيجلسون منه مد البصر. ولذلك يكون المنظر مفجع، لأنه يرى كل ما أمامه مد البصر ملائكة عذاب، في ملائكة عذاب ينتظرون متلهفين لعذابه الذي كلفهم الله به. ثم يجيء ملك الموت، انظر إلى المشهد كيف يصفه النبي عليه الصلاة والسلام، مشهد مروع. أولا تنزل الملائكة ملائكة العذاب بهذا المنظر الفظيع، يحيط به من كل جانب وإلى مد البصر، وليس واحد أو اثنان. إذا تجهزوا بهذه الملابس من جهنم، والميت يرى كل هذا أمامه، جاء ملك الموت. ملك الموت أشد منظرا، أفظع منظرا وأبشع، حتى يجلس عند رأسه ويقول فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرقوا في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. هذا سيخ شواء بقي عليه لحم ناشف، بقايا عليه لاصقة به، ولف عليه صوفا مبلولا، ثم اسحبه بقوة، وانظر إلى كم شعبة يتشعب هذا الصوف، وينشق بعضه من بعض، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، لأن الروح تستعصي من العذاب الذي تراه أمامها، تستعصي على الخروج، فتقوم الملائكة بضربه من الأمام والخلف، ويسحب الملك هذه الروح، هذه السحبة، قال: فتقطع معها العروق والعصب، مع هذه السحبة العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، آلاف الملايين من الملائكة تلعنه عند خروج روحه. وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب وهم يدعون الله إلا ويدعون الله أن لا تعرج روحه من قبلهم، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها بيده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. هذا الكلام كله أيها الإخوة يحدث ونحن لا نراه ولا نشعر به، كله يحدث حتى لو أصيب بسكتة مفاجئة ومات أمامنا في لحظة، لكن كل هذه الآلام وهذه المشاهد موجودة حاضرة يقينية، لأننا أخبرنا عنها بالوحي من عالم الغيب، أنباء قصها الله علينا لنعتبر. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش، وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر من طبيب ولم أر الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني. وعندما تقبض الروح تتجه من الأسفل إلى الأعلى، أولا تنزع من القدمين متجهة إلى الرأس، فإذا بلغت العينين جحظت العينان واتجهتا إلى الأعلى. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغض بصر الميت، أن نغمضه لأن المنظر فظيع. نغمض البصر، شق البصر أي اتجاه البصر إلى الأعلى، لأن اتجاه خروج روح من الأسفل إلى الأعلى. والكلام في الاحتضار طويلا أيها الإخوة، ولكن المسألة الآن من الذي يتعب ويقدر هذه اللحظة؟ كل الكلام أيها الإخوة الآن في لحظة خروج الروح فقط، أما ما بعد ذلك وما في القبر وما في النار وما في الأهوال الأخرى فأمور كثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فرجا ومخرجا في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة النصوح وأن يمن علينا بمغفرته ورحمته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الحديث عن الموت وسكرته والاحتضار وشدته لمما يبعث في النفس الرغبة في التوبة والعزيمة على الاستعداد للقاء الله تعالى. وقد كان الحديث في الخطبة الماضية أيها الإخوة عن لحظة خروج الروح وما يكون في ذلك من الهول إذا التفت الساق بالساق، إذا انتقت الشدة على الشدة ونزلت على هذا المحتضر والتفت ساقاه بعد ذلك بالكفن ولفت إلى ربك يومئذ المساق. في ذلك الوقت تكون البشرى بالخير للمؤمنين والبشرى بالشر للكفرة والفجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه مما سيقدم عليه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. في هذا الحديث الصحيح بيان معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أيها الإخوة، إن الملائكة تتنزل على المؤمن حين احتضاره تبشره بذهاب الشر وحصول الخير، وتؤمنه من الخوف وتقر عينه. الملائكة تقول للمؤمنين عند الاحتضار: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي نحن كنا قرناءكم في الحياة الدنيا، نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون في الآخرة، نونس منكم الوحشة في القبور وعند النفخ في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط ونرسلكم إلى جنات النعيم. تبشر عباد الله المتقين بالمآلف الجنة وما تشتهيه نفوسهم فيها وتقر عيونهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الدنيا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه النسائي رحمه الله كيف تتلقى الملائكة روح المؤمن وروح الكافر، فقال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا. تصور وتفكر في روح تتناولها الملائكة فيناولها بعضهم لبعض، كيف نفعل إذا وضع في يد أحدنا الولد الصغير حديث العهد بالولادة يتأمله كل واحد ثم يناوله لمن يليه، والملائكة يناولون روح المؤمن بعضهم لبعض مناولة، كل واحد منهم يأخذ روح المؤمن يتناولها ويسلمها للآخر. هل رأيتم يا عباد الله التكريم؟ التكريم مناولة الروح من ملك إلى ملك، فيا حظه وما أسعده ويا أسف على من فاته هذا المشهد. قال عليه الصلاة والسلام وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بنصح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنتني ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض، فيقولون: ما أنت لهذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار. للسجن يكون، وهكذا الفجرة يكون الزناة والزواني في تنور من نار، وأكلة الربا يسبحون في أنهار الدم، يلقم كل واحد منهم حجر ثم الكرة تعود عليه، والذين يضيعون الصلاة تشتخ رؤوسهم بسخف صخور فتدهده فيعاد أخذها وتعود رؤوسهم كما كانت ويشدخون، وهكذا يتوالى العذاب. وهناك كلمة تخفف على المؤمن الذي يقولها سكرات الموت ويجد لها طعما عند الموت. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن ماجه: مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك كئيبا؟ أساءتك امرأة ابن عمك؟ يقصد الصديق لأنه يجتمع مع طلحة في عمرو بن كعب. قال: لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت، ليجدان لها روحا عند الموت. فلم أسأله حتى توفي. قال: أنا أعلمها، هي التي أراد عمه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أراد عمه عليها، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره. هذا لفظ ابن ماجه. وأما لفظ أحمد رحمه الله فيقول: كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله عنه كربته وأشرق لونه، فما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليها حتى مات. فقال له عمر رضي الله عنه: إني لا أعلمها. فقال له طلحة: وما هي؟ فقال له عمر رضي الله عنه: هل تعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر بها عمه لا إله إلا الله؟ فقال طلحة: هي والله هي. فيا حظا يا سعدة من وفقه الله لكي ينطق بهذه الكلمة عند موته، يجد لها روحا وريحانا ويشرق لونه ويخفف عنه من شدة الموت بسببها. ولكن كم من الناس حرمها ولم يوفق لها، بل قال بدلا منها مقطعا من أغنية: أشربت قلوبهم حب الأغاني فنفقوا بها عند الموت، وأشربت قلوبهم حب الدنيا فنفقوا بألفاظ البيع والشراء والتجارات، بل الربا عشر بأحد عشر عند الموت. وروح المؤمن تسيل وتخرج من جنبيه وهو يحمد الله تعالى، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: روح المؤمن تخرج من بين جنبيه وإنه ليحمد الله تعالى، يحمد الله على خروجها. نفس المؤمن تخرج رشحا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يموت بعرق الجبين. عباد الله، إن النزع شديد، إن الموت شديد، شدة الألم في سكرات الموت لا يعرفها على الحقيقة إلا من ذاقها، ومن لم يذقها إنما يعرفها بالقياس على الآلام التي أذاقها. فألم النزع يهجم على الروح نفسها فيستغرق جميع أجزائها، ومن كل عرق من العروق، وكل عصب من الأعصاب، وكل مفصل من المفاصل، ومن أصل كل شعرة وبشرة من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين. فلا تسأل عن كربه وألمه حتى قالوا: إن الموت أشد من ضرب بالسيف، ونشر بالمناشير، وقرض بالمقاريض، لأن ألم الضرب بالسيف أو النشر أو غيرهما إنما يؤلم لتعلقه بالروح. ولذلك الميت لا يتألم إذا ضرب جسده، ولكن الحي تألم، وما لجرح بميت الإيمان. فالألم إنما يكون لتعلق بما يكون لتعلق الروح بالجسد، فكيف إذا كان المجذوب والمنتزع هو الروح نفسها؟ ألم النشر بالمناشير والجرح بالسيوف والقرض بالمقاريض الشديد لأجل أن الروح موجودة، فكيف بالألم الحادث عند خروج الروح نفسها؟ كيف يكون؟ وإنما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء القوة في قلبه ولسانه، ولكن المحتضرة ينقطع صوته وصياحه وتضعف قوته وتخور قواه، لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه بألم شديد حتى غلب على كل موضع من جسده، فهد كل جزء وأضعف كل جارحة، فلم يترك له قوة الاستغاثة. لماذا لا نسمع ألم الأموات عند سحب أرواحهم ما دامت القضية بهذه الشدة؟ لأن السكرة نزلت فلم يتمكن من الصياح، لا يتمكن من الصياح والصراخ، وإلا فإن النزع أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير. أما العقل فقد غشيه ألم الموت وشوشه، وأما اللسان فقد أبكمه، وأما الأطراف فقد أضعفها، ويود المحتضر أن لو قدر على الاستراحة بالأمين والصياح وغير ذلك، ولكنه لا يستطيع. فإن بقيت فيه قوة سمعت منه عند نزع الروح وجذبها خوار وغرغرة من حلقه وصدره، هذا قصار ما يمكن أن يكون صوت الغرغرة، وقد تغير لونه وانتشر الألم في داخله وخارجه حتى ترتفع الحدقتان إلى أعلى جفونه، ويتقلص اللسان إلى أصله، وتخضر أنامله، فلا تسأل عن جسد يجذب منه كل عرق من عروقه، ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجيا، فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه، ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة، حتى يبلغ بها الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها، وينغلق دونه باب التوبة، وتحيط به الندامة والحسرة. وبعض المحتضرين تمكن أن يصف شيئا مما رآه من هول الاحتضار، فقد ذكر عوانة بن الحكم قال عمرو بن العاص: عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه. فلما نزل الموت بعمرو ذكره به عبد الله بقوله وقال صفه، فقال: يا بني الموت أجل من أن يوصف، ولكني سأصف لك، أجدني كأن جبال رضوى على عنقي، أجد كأن السماء قد انطبقت على الأرض، وأن نفسي يخرج من إبرة، أو أني أتنفس من ثقب إبرة، ضيق جدا ضيق النفس، وأجد كأني أتنفس من ثقب إبرة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى وشدد عليه صلى الله عليه وسلم تكثيرا رفعا لدرجاته لا تكثيرا، فإن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن لترفع درجته صلى الله عليه وسلم كان النزع عليه شديدا. فتقول عائشة: لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده سواك، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فعلمت أنه يريد السواك، فتناولته ولينته فاشتاك به، وعندما فرغ منه رفع يده وأصبعه وشخص ببصره نحو السقف، لأن الروح تخرج من جهة الرأس، وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول، ونقلت كلماته بغاية الدقة، الكلمات الأخيرة في اللحظات الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى. ثم مالت يده صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، لحق بالرفيق الأعلى وهم الأنبياء الذين سبقوهم والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. ومالت يده صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب رب دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، إنا لله وإنا إليه راجعون. فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يجلد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. فأعظم المصيبة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من بين أمته فتركهم، نعم لقد تركهم على المحجة البيضاء، ولكن كم الخسارة لفقده صلى الله عليه وسلم، وكم فات بسبب عدم نقلاه صلى الله عليه وسلم. يود أحدهم لو فقد أهله وماله وأنه آمن قوم يأتون بعده صلى الله عليه وسلم من شدة حبهم له، يتمنى الواحد منهم لو فقد أهله وماله وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لقد جاء في أخبار بعض الصالحين كلمات تدل على ما يحدث عند الموت. قال الحارث بن عميرة: إني لجالس عند معاذ وهو يموت وهو يغمى عليه ويفيق، فقال: اخلق خلقك فوعزتك إني لأحبك. وهو الذي قال لما حضرته الوفاة: انظروا أصبحنا، فأتي فقيل لم تصبح، فقال: انظروا أصبحنا، فأتي فقيل له لم تصبح، حتى أتي في بعض ذلك فقيل: قد أصبحت، قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب، حبيب جاء على فاقه، اللهم إني قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وأبو بكرة رضي الله عنه عرض عليه بنوه لما اشتكى في مرض موته أن يأتوه بطبيب، فأبى، فلما نزل به الموت قال: أين طبيبكم ليردها إن كان صادقا، أين طبيبكم ليردها إن كان صادقا. وهكذا لما حضر رحمه الله تعالى قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه فأحد النظر، لاحظ العبارة أيها الإخوة، فأحد النظر، دقق النظر، جهرت عيناه، فأحد النظر، فقالوا له: إنك تنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين. قال: إني أرى حضرة أناس حضروا، إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رحمه الله تعالى فهكذا رأى قبل موته من يكون أولئك أيها الإخوة إلا الملائكة الذين حضروا قيل للشافعي رحمه الله عند موته: يا أبا عبد الله كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلة، ولإخواني مفارقة، ولسوء عملي ملاقية، وعلى الله واردة، وما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها. ثم بكى. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. عباد الله، إن من عباد الله تعالى لم يحس بالموت قبل نزوله بلحظات. أبو بكر السني، أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المحدث العظيم، قال ابنه أبو علي: كان أبي رحمه الله يكتب الأحاديث، فوضع القلم في أنبوبة المحبرة ورفع يديه يدعو الله عز وجل فمات. فجأة توقف عن الكتابة كتابة الحديث، ثم رفع يديه ودعا الله تعالى وقبضت روحه رحمه الله. وهكذا حدثونا عن أناس يودع بعضهم أقرباءه قبل موته لفترة يسيرة، يمر عليهم جميعا يودعهم ثم يخرج، فيقدر له حادث تكون فيه مليته. إذا من الناس من يحس قبل الموت أن الأجل قريب وأنه قد دنا قبض روحه، فيوفقه الله لتوبة أو لاستغفار أو للشهادة أو لوداع الأقارب. حدثني من رأى أباه يموت في هذا المستشفى القريب، يقول: فودعنا وذكرنا وكتب وصيته وأكد عليها، ثم فرق بين ابنين من أبنائه أمامه يمينا وشمالا وقال: دعوني سأذهب إلى ربي الآن. ثم رجع، ثم تراجع إلى الوراء شيئا فشيئا فشيئا، ثم شهق 3 شهقات، ثم مال عن يمينه ومات. ولذلك إذا سمعت بشيء اسمه صحوة الموت فصدق. هذه الصحوة التي يتوهم بها بعض الأطباء، حتى الأطباء، أن المريض قد تحسن، والحقيقة أنها الصحوة التي تكون قبل الموت صحوة، وربما ودع بها من حضر ووصى وذكر وتلا واستغفر وذكر الله وقال لا إله إلا الله. أيها الإخوة، لنستيقظ من غفلتنا قبل أن يقال فلان عليم أو مدلف ثقيل، فهل على الدواء من دليل؟ وهل إلى الطبيب من سبيل؟ فتدعى لك الأطباء ولا يرجى لك الشفاء، ثم يقال فلان أوصى ولماله أحصى، ثم يقال قد ثقل لسانه فما يكلم إخوانه ولا يعرف جيرانه، وعرق عند ذلك جبينك وتتابع أنينك وثبت يقينك وطمحت جفونك وصادقت ظنونك وتلجلج لسانك وبكى إخوانك، وقيل لك: هذا ابنك فلان وهذا أخوك فلان، ومنعت من الكلام فلا تنطق، وختم على لسانك فلا ينطق، ثم حل بك القضاء وانتزعت نفسك من الأعضاء، ثم عرج بها إلى السماء، ثم اجتمع عند ذلك إخوانك وأحضرت أكفانك فغسلوك وكفنوك، فانقطع عوادك واستراح أستاذك وانصرف أهلك إلى مالك وبقيت مرتهنا بأعمالك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خروجنا من هذه الدنيا على لا إله إلا الله، وأن يوفقنا للتوبة النصوح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتجاوز عنا بعفوك وملتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. أشهد أن لا إله إلا هو، خلقنا وهو الذي يتولانا سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، مشهد الاحتضار ما أصبعه، ما أصبع هذا المشهد وما أشد هذه اللحظات، وخصوصا على أهل الكفر والفجور وأرباب المعاصي والموبقات، الذين لما احتضر بعضهم جعل يرسم على وجهه ويقول يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. ولما حضرت أحد شراب الخمر الوفاة جعل إنسان يلقنه الشهادة وهو يقول اشرب واسقني اشرب واسقني اشرب واسقني حتى مات. ولما احتضر أحد الذين كانوا يدمنون على الغناء فقيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يهدي بالغناء وينغم ويسنسن بالألحان حتى قضى نحبه. عباد الله، يا أيها الإخوان، ليس ذكر الموت لذكره فقط، وإنما للعبرة بعد ذكره لإصلاح الحال. أرباب المعاصي والفجور أين هم من لحظات الاحتضار؟ هؤلاء الذين يسعون في شهواتهم صباحا ومساء أين هم في لحظات الاحتضار؟ من الذي سيوفق لأن يقول لا إله إلا الله قبل الموت؟ قرأت تحليلا على الصندوق الأسود الذي يقع من الطائرات في أنحاء العالم. يقول التحليل إن أكثر كلمة تكرارا في الصناديق السوداء في الطائرات كلمة شت، آخر كلمة يتلفظ بها الطيار، يعني بالعربي البراز، أجلكم الله وقدسكم ونزهكم عن الأرجاس والنجاسات. هذه آخر كلمة. أين هؤلاء من الذين يقول فيهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ الضياع الذي يعيشه العالم، الضياع الذي يعيشه الفسق والفجر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اللهم تغمدنا برحمتك وأسكننا جناتك، اللهم ارفع درجاتنا، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم اجعلنا ممن يلقونك وأنت راض عنهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ذات بيننا، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. واغفر لنا يا عزيز يا غفور، وأرشد الأئمة ولاة الأمور. اللهم اجعلنا في عافية، اللهم اجعلنا في عافية، اللهم اجعلنا في عافية،